إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى واغتنموا هذا الشهر الكريم، اغتنموا شهر الصيام والقيام وقراءة القرآن. وإن من الأعمال الجليلة التي اختص أو تعظم في هذا الشهر هو إطعام الطعام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون في رمضان، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل ينزل في كل ليلة. قال ابن عباس: فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أن يعظم جوده وعطاؤه وصدقته عليه الصلاة والسلام في رمضان، وأن صدقته تعم كل شيء. وذلك وصف جوده بالريح المرسلة، والريح تعم جميع الأماكن، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ينفق المال ويتصدق ويجود عليه الصلاة والسلام في كل الأبواب. وتأملوا ارتباط ذلك بالقرآن، قال: كان أجود ما يكون في رمضان حين ينزل جبريل فيدارسه القرآن، أي أن مدارسة القرآن تثمر هذا الجود وتثمر هذا الكرم. ولذلك من آثار قراءة القرآن وتدبره أن يعظم عطاء الإنسان ونفقته. قال جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. فربط الله عز وجل ذلك بقراءة القرآن وإقام الصلاة. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل النفقة والصدقة بالصلاة: والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وأعظم ما نوه الله عز وجل به في كتابه وعظم شأنه من عبادة الصالحة الصلاة والنفقة. فكل من تأمل القرآن وتدبره علم ذلك. ومن هنا، فمن قرأ القرآن وتدبره ورأى كيف فخم الله وعظم وحث ورغب في النفقة، لا بد أن يكون أثر ذلك أن يكثر جوده وعطاؤه، لا سيما أنه شهر الصيام وشهر الإطعام. وذلك قال الزهري وقد سئل رحمه الله عن رمضان ماذا قال، قال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. جمع بين قراءة القرآن وبين إطعام الطعام. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل من فطر صائما بقوله، قال: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. فله مثل أجره، الصائم لا ينقص أجره كونه قد فطره غيره، بل أجره تام. وهذا الأجر يناله من فطر صائما ولو بتمرة. وهذا فيه ترغيب إلى إطعام الطعام وإفطار الصائمين. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عد الإطعام من أفضل خصال الإسلام. قيل: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ أي أي خصال الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فجعل إطعام الطعام من أعظم خصال الخير. بل ربط الله جل وعلا بين الإطعام وبين الصيام أيضا، حيث جعل الإطعام بدلا عن الصيام للعاجز. فمن عجز عن الصيام لكبر أو مرض مزمن فإنه يطعم. قال جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الذين يطيقونه هم العاجزون عن الصيام، أي من لا يطيق الصيام كالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض مرضا مزمنا فإنه يطعم الطعام. وقال: وجعل الشرع كفارة الفطر للحامل والمرضع إطعام الطعام، كما نص على ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بل من أخر قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر من غير عذر فإنه يقضي ما فات ويطعم عن كل يوم أخره مسكينا. فانظر إلى الربط بين الصيام والقرآن وبين إطعام الطعام. فهذا الشهر هو شهر البذل، شهر العطاء، شهر النفقة، شهر الصدقة، شهر تفضيل الصائمين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا سيما كان الإطعام مما يستمر أيكون صدقة جارية، لا شك أن أجره أعظم عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية كالآبار، وكل ما يبقى أصله ويكثر نفعه، كالأوقاف والآبار ومن يوقف الزروع والثمار والبساتين والمحاصيل، كل ذلك مما يجري أجره على الإنسان عز وجل بعد موته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. هذه الأمور تلحق المؤمن بعد موته، وهي أمور يبقى أصلها ويستمر نفعها، كمن ورث مصحفا أو نهرا أو بئرا أو علما نشره. والعلم المنشور إما أن يكون علما علمه ودرسه حتى انتفع الناس به من الأحكام والمواعظ، أو يكون علما كتبه وألفه وبقي بعد موته يقرأ وينتفع به. وقد لا يكون هو المؤلف لكنه يطبع الكتب النافعة، يساهم في طباعة الكتب النافعة التي ينتفع الناس بها، أو أن ينشر محاضرة أو درسا بحيث يبقى وينتفع به كل من قرأه، كما لو نشر إنسان محاضرة أو درسا في وسائل التواصل في اليوتيوب وفي غيرها فيبقى ثابتا يجري أجره وثوابه عليه بعد موته إذا وجد من يقرأ أو من يسمع هذه المحاضرة أو هذا الدرس أو هذه الفائدة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاء رمضان لا يفطر إلا مع المساكين، يخرج لفطوره حتى يفطر مع المساكين، لم يكتفي بإطعامهم بل يطعمهم ويشاركهم. ممن فعل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، كان يأخذ طعامه فيخرج به ويفطر مع المساكين والفقراء. وفي مرة من المرات جاء بعض المساكين فطرقوا الباب، فأهل ابن عمر ردوهم طمعا في أن يفطر ابن عمر معهم، فلما علي ابن عمر لأنهم ردوا هؤلاء غضب ولم يفطر يومه ذلك. تأملوا هذا، تأملوا هذه الخصلة العظيمة. واليوم كثير من المسلمين محتاجون، الذين يسكنون في المخيمات، وكثير من اللاجئين والفقراء والمحاويج في عامة بلاد الإسلام، وكثرة النكبات على المسلمين وهم بحاجة لمن يعينهم، لا سيما في شهر الصيام. فاحرصوا رحمكم الله على الاهتمام بهذه الخصلة، وبإطعام الطعام وإفطار الصائمين، والإكثار من النفقة والجود والبذل، وأن يجعل الإنسان له شيئا يستمر بعد موته حتى لا ينقطع أجره، أن يجعله صدقة جارية، أن يحفر بئرا، أن يبني مسجدا، أن يوقف مزرعة، بحيث يستمر نفعه بعد موته إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كل من قدر، قال جابر، ما من أحد من الصحابة قادر أن يوقف إلا وقف. ما هو الوقف؟ أن تحبس شيئا من الأصل كالبيت أو المزرعة، وتجعل نفعه إلى الفقراء والمساكين والمحاويج والأقرباء المحتاجين وغير ذلك. ما من أحد من الصحابة عنده مال يستطيع أن يوقف إلا وقف. ولما قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم خيبر على المهاجرين، مهاجرون تركوا بلادهم وأموالهم وهاجروا المدينة، فوسع الله عز وجل على المسلمين بعد فتح خيبر، وكانت عبارة عن بساتين وأراض خصبة، فقسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين. جاء ابن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مثله، أي أصبت بساتين وأراضي زراعية ما أصبت في تاريخي قط مثله، فما تأمر يا رسول الله؟ قال: احبس أصلها واجعلها في الفقراء والمساكين، أي اجعلها وقفا يدر لك بعد موتك، ويكون صدقة يطعم به المساكين والفقراء والمحاويج. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يصيب لأحدهم مال ما يفكر أن ينميه حتى يكون تاجرا كبيرا، لا، ما هو أفضل شيء يفعله لينتفع به بعد موته، فجاء بأفضل مال وأنفس مال حصله فجعله وقفا في سبيل الله. هذا نسأل الله العلي القدير أن يبصرنا في أمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح ولي أمرنا، اللهم اصلح ولي أمرنا، اللهم اصلح ولي أمرنا، واخذ بناصيته البر والتقوى، واجعل له وزراء خير، واصرف عنه وزراء السوء يا ذا الجلال والإكرام، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك، إنك سميع قريب وأقم الصلاة.